يقول بارك الله فيكم، هل يجوز وضع علامة للقبر لمعرفته؟ وضع علامة لا يكون فيها ارتفاع وإنما حجر عند رأس الميت يعرف أن قبر ويميز فيها هذا القبر دون أن يكون هناك كتابات أو تجصيص أو رفع أحجار أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. نعم.